إخواني أنا أعتذر الآن، سأذهب إلى المسجد للصلاة، وانتهت يعني انتهت فترة الحوار والنقاش، لكن أنا ممكن بعد الصلاة إذا في أسئلة أتلقى الأسئلة الآن إلى نهاية الصلاة حتى أجاوب على الأسئلة بعد رجوعي من المسجد. جزاكم الله خير.